وإذا وجد الإنسان فرصة بالإجازة الصيفية فينبغي أن يغتنمها في المراجعة. ومن القواعد النافعة في أخذ العلم أن حفظ رأس المال مقدم على الربح، فاهتمام الإنسان للإجازة بمراجعة ما أخذ خير من الازدياد في غيره. فالذي يجعل إجازة يقول أنا عندي برنامج جديد أحفظ كذا وأقرأ كذا، ما تعلق هذا بما حصلته في السنة؟ لو أن الإنسان جعله مرهونا بما حصل في السنة فإذا فرغ منه انتقل إلى زيادة انتفع اتباعا كثيرا. ومثل الذي يأخذ العلم ولا يراجعه مثل الذي يأخذ اللقب وهو يأكل فيجعلها وراءه، هذا لا أشبع أبدا ولا ينتفع بطعامه. وطالب العلم إذا لم يراجع المسائل وينظر فيها مرة بعد مرة وإلا فإنه يضعف الانتفاع. ولهذا فإن قراءة كتاب واحد أو فن واحد مرات عديدة هي العلم حقيقة. وقد عظمت وصية السلف بذلك كما قال علقمة النقعي: أطيلوا كر الحديث لئلا ينسى، يعني تعيدوه مرة بعد مرة. وتذكرون أنه مر معنا في كتاب تعظيم العلم أن ابن التبان المالكي درس المدونة كم مرة؟ 1000 مرة. وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي كما ذكره صاحب معالم الإيمان في أخبار علماء الفيروان، ربما وجد فيه درسته كم 1000 مرة. ما درسته 1000 مرة؟ المقرأ عن شيخ 1000 مرة؟ لا، معناه راجعه مرة بعد مرة 1000 مرة هذا الكتاب. هذا هو العلم حقيقة. العلم يا إخوان يسير لمن أخذه بطريقه بالرجوع إلى المتون المعتمدة والعلوم المتداولة فضبطها ضبطا تاما، فإن هذا هو العالم حقا. وأما الذي يجمع الكتب وتكون عنده 10,000 عنوان أو 20,000 عنوان لو قرأ كلها ما يكون عالما، لا يكون عالما. العالم هو الذي يضبط العلم المشهور كما قال مالك: خير العلم المشهور وشره الغريب. فخير العلم المشهور الكتب المتداولة التي انتفع بها الناس طبقة بعد طبقة يجمع الإنسان نفسه عليها. فكون الإنسان يقرأ كتاب التوحيد 1000 مرة، كتاب المستقنع 1000 مرة، كتاب بلوغ المرام 1000 مرة، أنفع له من أن يقرأ كل كتب الحنابلة التي صنفوها في الفقه، لأنه بهذه الألف يضبط مسائل زاد المستقنع حرفا حرفا، ويعرف حقيقة المسألة ويتصورها لا تفوته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.